تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كما في المختصر: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الرؤية هي رؤية العين، قد تكون يقظة وهي الرؤية البصرية، أن يرى الإنسان بعينه الباصرة أمرا من الأمور مما يمكن رؤيته، وقد تكون الرؤية منامية، أن يرى الإنسان في منامه أمورا وأشياء. ولما كانت الرؤية تشمل المعنيين قيدها المصنف رحمه الله تعالى بالرؤية المنامية، فقال: باب ما جاء، أي من الأحاديث والآثار في هذا، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. هذا الباب ختم به المصنف، ختم الله لنا ولكم بالحسنى، هذا الكتاب. ومناسبة ختم هذا الكتاب بهذا الباب هو أنه لما ذكر رحمه الله تعالى الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر باب الرؤية، يشير بذلك أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقد اطلع على شمائله وصفاته فلا يلتبس عليه الأمر. ولهذا ذكر الأحاديث في هذا الباب التي فيها أن الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، أي بصفاته الواردة، بصفات النبي عليه الصلاة والسلام الواردة. فمن عرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام ثم رآه في المنام على تلك الصفة فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى ما رأى في منامه ولم تنطبق تلك الصفات على صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فليعلم أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الهذلي، فقيه من فقهاء الصحابة وقارئ من قرائهم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. وقال عمر رضي الله عنه: جراب ملئ علما، يعني ابن مسعود كان عالما. ولهذا لما أحدث في عصره ما أحدث من الذكر الجماعي، وشاهد أو رأى أبو موسى ما أحدثه هؤلاء، رجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولما سئل أبو موسى كما في البخاري عن مسألة في المواريث وأجاب فيها، قال: وإن شئتم فاسألوا ابن مسعود. فلما سألوه وأخبروه بما قال أبو موسى قضى فيها بقضاء غير قضاء أبي موسى رضي الله عنه، وهذا قال ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا أبا موسى قال: والله لا أفتي وهذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود، وكان ورعا في الفتوى، كان ورعا في الفتوى، وخاصة معاشر الإخوة في أمور النوازل. فقد جاء ابن مسعود يسألونه عن امرأة مات زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها. الحديث عند النسائي وعند ابن سعد في الطبقات وغيره. جاء في بعض الروايات أنه ردهم وقال ارجع إلي بعد هذا اليوم. جاء في بعض الروايات أنهم ترددوا إليه شهرا، شهر وهم يترددون إليه وهو يردهم شهر كامل. فلما كان بعد الشهر قال ابن مسعود: أجتهد فيها برأيي، أجتهد فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. للمرأة الميراث، ميراث مثلها من النساء، ولها المهر وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا. ففرح ابن مسعود لما أخبر بأن قضاءه وافق قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم في الأمور النازلة. هذه نازلة في أمر خاص، فما ظنك بنازلة في أمر عام يشمل جميع المسلمين أو طائفة من طوائف المسلمين، خاصة إذا كانت تتعلق بالدماء أو تتعلق بالأعراض أو بالأموال أو بهذه مجتمعة. فينبغي للإنسان أن يتورع، وهكذا ينبغي للإنسان في مثل هذه المسائل ألا يسأل كل أحد، ليس كل أحد يفتي في النوازل، بل النوازل لها الأئمة والعلماء ولها الراسخون في العلم من كبار العلماء، فالأمر ليس بالسهل. بعض الناس يسأل في أمور النوازل من هب ودب ومن أطلق لقلمه العنان، وهكذا للسانه أن يتكلم في كل ما يحدث وما ينزل. قال عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني. معنى من رآني في المنام أي على صفتي ونعوتي التي وردت، هذا معنى من رآني في المنام فقد رآني، أي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفاته التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في وصف صلى الله عليه وسلم فقد رآه. وقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أوائل الكتاب صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتمثل الشيطان بصورته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الحديث أنه إذا رآه على غير صورته، فالشيطان قد يتمثل على غير صورته، كما يحصل بعض الناس يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حالق لحيته. نقول: أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت أنه كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. أو يقول: رأيت رجلا قصيرا. نقول: هذه ليست من صفاته، أو رجلا أسمر شديد السمار، نقول هذه ليست من صفاته. أو يقول رأيت رجلا أبيض أمهق، نقول هذه كذلك ليست من صفاته. أو رأسه جعد أو نحو ذلك، نقول هذه ليست من صفاته. إذن متى يصح أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا رآه على صفاته التي وردت في السنة، فإن الشيطان لا يتمثل بهذه الصفات، يتمثل بغيرها، يتمثل بغيرها، كما يحصل لبعض الناس يظن أنه رأى ويقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس على صفاته، فهذا ليس، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تمثل له الشيطان، لأنه تمثل على غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حسبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وهذا كالذي قبله، من رآني في المنام أي على نعتي وصفتي والصفات التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم فقد رآه، فقد رآه. قال فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي، لا يتشبه الشيطان بصورة النبي عليه الصلاة والسلام التي هو عليه، لكن قد يأتي الشيطان بغير صورته ويقول للنائم أنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يملي عليه الوساوس والخرافات وإبطال الأحكام الشرعية ونحو ذلك. لهذا تجد بعض الناس يقول أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال لي افعل كذا من المحرمات أو لا تفعل كذا من الطاعات، فنقول هذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لو سئل لوصفه بغير ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طالب وأشيم، وطالب وأشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال وعن أبي مالك الأشجعي وهو من التابعين قال عن أبيه، عن أبيه والد مالك وهو طارق بن أشيم، والد أبي مالك وهو طارق بن أشيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، أي من رآني على صفتي فقد رآني، وهي رؤيا حقيقية. قال أبو عيسى وهو الترمذي، وأبو مالك هذا أي الذي يروي عن أبيه، وهذا هو سعد بن طارق بن أشيم، اسمه سعد ويكنى بأبي مالك. قال وطارق بن أشيم الذي هو أبوه هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الترمذي رحمه الله تعالى بينه على غير العادة، لأن اسمه لا يتكرر كثيرا كما تتكرر بقية أسماء الصحابة، فمثلا أنس، أبو هريرة، ابن عمر، ابن عباس، أبو بكر، عمر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطرق أسماء كثير من الناس أسماءهم بكثرة، لكن إذا جاء الصحابي الذي قلت روايته بالنسبة للأئمة أو بالنسبة لبقية الصحابة فإنه يبين حتى لا يظن أن الحديث مرسل، حتى لا يظن أن الحديث مرسل، فيقول هو صحابي، هو صحابي. وهذا من حسن تصرف الترمذي رحمه الله تعالى، لهذا قال وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، أحاديث ليست كثيرة كما روى غيره من الصحابة، أحاديث كثيرة، والصحابة منهم من روى أحاديث كثيرة جدا، وهؤلاء منهم من روى فوق 1000، وهم 7 الذين رووا فوق 1000 حديث، 7 من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، وهو أكثرهم رواية، وعائشة أم المؤمنين. هؤلاء رووا فوق 1000. لهذا يقول السيوطي: 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ومنهم من روى دون 1000، منهم من روى دون 1000 إلا أنه مكثر، منهم ابن مسعود مثلا، منهم ابن مسعود مكثر لكن روايته دون 1000، روايته من الأحاديث دون 1000. ومنهم من روى أحاديث قليلة، منهم من روى أحاديث قليلة. نعم. أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. نعم. قوله أبا هريرة أي سمعت أبا هريرة، قوله أبا هريرة منصوب على حذف العامل، أي سمعت أبا هريرة الذي هو عاصم بن كليب عن أبيه، يقول سمعت أبا هريرة، سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا كسابقه. نعم. قال أبي، يعني هو كليب، والد عاصم بن كليب، والد عاصم ابن كليب، فالقائل قال هو عاصم بن كليب وأبوه هو كليب. نعم. حدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. نعم. قال أبي: فحدثت به ابن عباس، أي بحديث أبي هريرة، فقلت قد رأيته، أي أنا قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت الحسن بن علي. الحسن بن علي صبط النبي عليه الصلاة والسلام، حسن بن علي بن أبي طالب. فقال: فلما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام تذكرت الحسن بن علي وشبهته به، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه، إنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.